لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن شهر رمضان كما إنه شهر الصلاة والصيام والقيام، شهر البر والإحسان، فإنه كذلك شهر إجابة الدعاء. هذا الشهر الذي ذكره الله عز وجل فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال في الآية التي تليها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن استجاب لله عز وجل امتثالا لأمره أعطاه الله عز وجل سؤله وأجاب دعاءه. وحال الصائم حال عبادة واستجابة، ولذلك كان جديرا بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وفي الحديث الآخر: ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. وهذا في كل صيام فرضا كان أو نفلا، ويتأكد في صيام الفريضة في شهر رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فهنيئا لمن استغل هذا الموسم الفضيل وتوجه إلى الله عز وجل وألح عليه في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى ليس شيء أكرم عليه من الدعاء، ومن لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه. فهذا الموسم بفعل موسم إجابة الدعوات وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وتيسير الأمور، ومن منا ليست له حاجة في دينه أو في دنياه. وشهر رمضان كما هو معلوم تتتابع فيه العبادات بين صوم وصلاة وزكاة وعمرة وبر وإحسان، فكان بفعل جديرا بأن يكون محلا لإجابة الدعاء. ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا مقام المحسنين. وقد قال الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تدبر وتأمل قول الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا. كان قد بلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك امرأته عاقر، فكيف يولد لمثل هذا؟ وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا حال كثير من الصائمين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. متى أتت البشارة لنبي الله زكريا؟ في أي حال؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا محل البشارات، مقام التقرب والتعبد لله رب العالمين. جاءته البشرى وهو قائم يصلي. وهكذا في كل من تقرب إلى الله عز وجل وبلغ مقام الإحسان يجيب الله عز وجل دعاءه ويعطيه ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. مما حدث في شهر رمضان من إجابة الدعوات التي غيرت مجرى التاريخ، ولا سيما لهذه الأمة، اليوم الذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في يوم بدر. في يوم بدر كانت كفة الأسباب بلا شك ولا ريب ولا تردد في صالح المشركين. كان المسلمون أقل عددا وعدة وجاهزية، وقد أشار الله عز وجل إلى حالهم في سورة الأنفال في سورة غزوة بدر، فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا، انظر إلى حال المسلمين يوم بدر، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هكذا كان حال الخوف من قلة العدد والعدة، خرجوا لا يريدون إلا قافلة، فإذا هم بجيش مستعد عدده 3 أضعاف. كانوا كما قال الله عز وجل وذكرهم بهذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. انظر إلى هذا الوصف، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هل الذليل ينتصر؟ هل الذليل يغلب؟ نعم، ولكن بشرطه. مفتاح هذا التقدير العجيب يتبين في قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عدد الملائكة كعدد جيش المشركين. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية سبب نزولها رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الفاروق عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين يوم بدر وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل القبلة. هذا هو المفتاح، هذا هو سبيل المؤمنين. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه إلى السماء وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين لا تعبد بعد اليوم في الأرض. وجعل يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه من شدة رفع يديه صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو بكر من خلفه فأخذ رداءه ورده على منكبيه صلى الله عليه وسلم والتزمه وقال: يا رسول الله، حسبك مناشدتك لربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في صحيح البخاري من رواية ابن عباس لهذه القصة قال: فخرج صلى الله عليه وسلم، أي بعد هذا الموقف، فخرج صلى الله عليه وسلم يثب في درعه من شدة الفرح والاستبشار، يثب في درعه يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا فعل الله عز وجل بمن أقبل عليه وتوجه إليه واستغاث به واستعان. هذا فعل ربنا الحيي الكريم الذي يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا هو ربنا الواجد الماجد الحيي الكريم الغني القدير سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. لماذا لا يجيب دعاءك؟ لماذا لا يعطيك سؤلك مع غناه وفقرك وقوته وضعفك وقدرته وعجزك؟ لا والله، من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء. ولكنها الصور المتعددة في الإجابة، في إجابة الدعاء. احفظ هذا الحديث يسترح قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أي في الدنيا، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فأنت الفائز على كل حال. هذا مع كون الدعاء عبادة يحبها الله ويثيب فاعلها وينفعه ويرفعه في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت لنا من قضاء فاجعله خيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.